Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد بير بير الأشخاص كيشيلار كيشيلار أنا بان بان أنا وأنت بان وسان بان وسان نحن الاثنان بيز إكيميز بيز إكيميز هو أو كندسي أو كندسي هو وهي او و او او و او كلهما onlar ikisi onlar ikisi الرجل erkek adam erkek adam المرأة kadın kadın الطفل çocuk çocuk عائلة bir aile bir aile عائلتي benim ailem benim ailem عائلتي هنا ailem burada ailem burada أنا هنا. Ben buradayım. Ben buradayım. أنت هنا. Sen buradasın. Sen buradasın. هو هنا وهي هنا. O burada ve o burada. O burada ve o burada. نحن هنا. Biz buradayız. Biz buradayız. أنتم هنا. Sizler buradasınız. Sizler buradasınız. كلكم هنا. Onlar hepsi buradalar. Onlar hepsi buradalar.